المقاطع الخاصة بكم من خلال أعضاء فريق التصميم يتم مونتاج المقطع، فنود السؤال عن رأي فضيلتكم في إمكانية إضافة أناشيد هادفة بداية المقطع أو نهايته، علما أن الأناشيد المختارة في حالة موافقة فضيلتكم سيتم انتقائها بعناية من الأناشيد الخالية تماما من المؤثرات والإيقاعات. أرجو يا أختي سهام أن تعفيني من هذا، لا أود أن يرتبط أي فلاش مرئي لي بأي مؤثر سواء كان إيقاع أو صوتي أو أي نشيد. صعب أن يكون صورة من ينتسب للعلم مع أناشيد فيها شيء من الصعوبة. الأناشيد لفئة الشباب، جل العلماء يرون جوازها، لكن ربطها بالعلماء صعب، صعب جدا. وكذلك هذه ما تسمونه أنتم الفلاشات أنا لا أفقهها، لكن اجعل الأمور طبيعية، إذا وجد شيء انشره إذا غلب على ظنك أنه مؤثر، أما غير ذلك يعني لا يحسن يعني جعلها صناعة وتأثير، لأن هذا قد يكون فيها فتنة للشيخ نفسه، نسأل الله لنا العافية.